وذلك لأن مباحث الوصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة من حيث إثباتها للأحكام. بيأتي جزء عنه ناشرا أركم كرر حين الرسم كذا ما نكرر كل يوم بل وجهي مكان فحر كان عدي تمحد هذا وهو انه ذا ذا الاعراض ان العرب ان لا قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وشرح لنا العوارض الذاتية انها ما يلحق الشيء لما هو كما وانه قد يكون هذا الذي يلحق العرب ذاتي قد يكون لأمر داخل بالذات سواء مساوي داخل هذا المساوي أو خارج خلاص عندها أنت من أدلة وش المساوي وش الخارج نحن في موضوع أدلة شيء منها ذاتي حقت العوارض الذاتية للأدلة حتى ننظر أول ما به إن معرفة ذاتيات الأدلة فهموا دائما ما هم للأدلة معرفة الذاتيات للشيء والعار الذاتي وما وهل هو داخل أو خارج بالذات ما هم بالسهل تمام يعني والكتاب يعني مثلا الشيء العام نبذر الحد حقه وذا الحد هل هم أصابوا جواب الذاتيات وإذا جواب الذاتيات فذي يعرض له هل هو أدي عرض للعام هو إذا هو عرض لهذه الأشياء سواء أدي لحقته أدي في الحد سواء هو لما هو فقد تكون أيضا ما داخله في الحد سواء ولا خارج عنه أجدنا اللحقة الأمثلة هذا الحين كله ما هو السلاحة الأمثلة النبذة هذه عندي فهمتوا ذا الحين لأن ما المقصود هنا أجياء المقصود فهم ذا الأمر الكلي سواء أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضها الذاتية سمع ورجع شرح لنا وش معنى العوارض الذاتية ومثلها لنا على على الإنسان سواء فيه واضح معه سمع مثلها على الأمر فيه واضح في حق الإنسان تمام وكما وصلنا عندها قد جت العوارض تمام وأدخلها وكنا نرجع نبحث أما الحين بحثين نبحث حد العام ونبصر هو سبر وما سبر ورجع يعني إما أن يكون لحق الشيء لما هو إما بواسطة لحقك عرب لكونك حيوان ناطق هذا لما هو أو بواسطة أمر يساوي كونك حيوان أو يساوي كونك ناطق يكون هذا الأمر داخل كما في الناطق ليش ما هو كونك حيوان يساوي الذاتي ولا يساوي الشيء عنده. إيه الواسطة داخل أو خارج. لأن الذي يساويك الذي يساويك هو حيوان ناطق مجموعة الاثنين. وذاك قد يكون بواسطة أمر يساوي حيوان ناطق وهو قال أنا ناطق. هو يساوي. أو هو داخل في ذاتية الإنسان أو لا؟ نعم. نعم. إدراك الأمور مستغرب. إدراك الأمور مستغرب. ما هو داخل؟ جميل. لا ما تعجب داخلي مني كان تعجب داخلي. لا ما هو من ذاتية الإنسان. ما هو من ذاتية الإنسان يا خبير ولا ضاحك. ما هو من ذاتية الإنسان. ما ضحك في ذاتية لا حيوان ناطق وحده. لا يا سيدنا هنا. طيب. إنك استبرد. ما بيحصل التعجب إلا بوصفة إدراك الأمور المستغربة. وش ده من الناس؟ إيش كاي؟ ساوي ناطق ساوي ناطق لأنه معنى عادي ولو هي أمر خارجي هو يتساوي ما بيا خارجي يعني ما هي تياك حيوان ناطق ما هي تياك اللفظة جاي إنه توهم قل لكم أمس قلنا لكم توهم من التكلم والنطق معنى ما هو وصل هذا كلام واضح؟ يا الله هلا هو ما هو هذا كذا كلام جاب لنا هنية قال أو بواسطة أمر يساوي هذا الشيء داخل هذا الشيء المساوي أو خارج. طيب معنى ناطق هذا التكلم يساوي الناطق جعل التكلم يساوي الناطق والناطق داخل في حقيقة الإنسان أو لا خلاص. طيب وهذا أمر يساوي ليش يساوي الناطق لأن الناطق بمعنى العاقل وهو إيش سمع سمعه وهو إدراك ليش الأمور المستغربة وهو خارج لأن حقيقة الإنسان والحيوان ناطق ما ما ما ما ما هي بينه أنا خارج ما هو بين ذا الكلمتين ما هو من ذا الكلمتين ما هو من ذا اللفظتين ما هو أحد هاتين اللفظتين لحق الإنسان لأنه عادل وهو معنى قولنا ناطق حيوان ناطق كيف؟ ذات الإنسان وش معنى ذات لأنه ناطق والناطق عادل فهم؟ لحق الإنسان إدراك الأمور المستغربة قلت أنت وش هو؟ إدراك الإنسان الأمور المستغربة قلت أنت من ذاته هو معنى ذاته معنى لأنه ناطق الذات ينكبون من شيئين حيوان وناطق فأدرك الإنسان الأمور المستغربة الكون ناطق لأجل أمر يساوي فالتعجب لأجل أمر يساوي الناطق وش هو الأمر الذي يساوي الناطق قال إدراك الأمور المستغربة هو خارج لأنه لا لفظ حيوان ولا لفظ ناطق مجد على كده علمك التعنات شي سألك هذا نفسك قال لي من قبل حين أقول لك الفاعل جاء زيد حين بقى ليك خلج رومي تمام قلت أنت يلا قم لاحق لي من القرآن الفاعل أيوة ذا ذكروا لك مثال واضح جدا اعتبر ما استنى ذكروا لك مثال واضح جدا في وجه اشتوب الأعراض وجه اشتوب العرض الذاتي والعرض الذاتي انه ينقسم الى ما يلحق الشيء انه يلحق الشيء لما هو هو ولا بوقت امر يساوي الشيء ويكون داخل ولا خارج تمام خلاص دالحين هذا قال لك ان هذا الأدلة يبحث فيها عن عوارضها الذاتية ما يعرض للأدلة من عوارضها الذاتية هذا بيجيبها مثل الكتاب يوجب ودع عندك بيجيبك وصلنا عنده دلنا هن لا ما هي حقك انت حقك وش ما هي لك العوارض عادة نحو الكتاب يثبت الحكم قطعا والأمر هذا الكتاب ومن أعراض أصول الفكر لا من موضوعات من موضوعات السواء فنقوم نبحث في الكتاب عما يثبت له سواء عن أعراضها الذاتية وهو كونه كونه يثبت الحكم قطعا هذا عرض ذاتي للكتاب. ثبت الحكم لهنا هنا هو عرض ذاتي لأنه بواسطة إيش؟ إن الكلام منزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله. لا لا هذا الحد حجه إن الكتاب المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعجاز السلام المنزل يعني من الله. كونه بهذه المثابة هو أوجب له هذا العرض. وكان يثبت الحكم قطعا. كون كتاب منزل على قلب النبي من الله هو يدل على انه يثبت الحكم قطعا. هو يثبت على انه يثبت الحكم قطعا. نعم. وش المرابطة بين إثبات الحكم وكونه نزل من الله؟ أحكام الله. إحنا بنبحث على الأحكام دي حكم بها الله ولا؟ ولا؟ مش مالك؟ الأحكام دي من من؟ إيه مالك لا الجو بتريح وبيجعلك إرادة ولا؟ يا دوامة وش الأحكام؟ أدي من من؟ أدي من الله في ذلك الكتاب من الله كون يثبتها ولا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا فيها احنا فيها احنا في الأحكام أدي في القرآن أدي في القرآن هل يثبتها القرآن قطعا أو ما يثبتها قطعا إذا ذكرها أنجحنا؟ والله يا جماعه ثانيه جدا والله يا جماعه على الحكم انت ايش حجاج على طول وين قلنا والامر ايش يعني اذا عندك حق الكتاب دي شرحنا لا في السفر لنا ما زبر وين قلنا هو احنا قلنا الكتاب هو الدليل ثبت منه. ليش بتسأل ورجع جابر ليش أنا ما أدري ليش أنا ما وقفت ما بلا بنستوي كذا أفتاس أنت جابر مرة هذا لا مرة لا, لا, لا ما بلا نحن قال إذا الكباي ما حق علينا جابر بدعان كمله ورجع حتى رضي طيب أكرر قال هذا عرض للكتاب ما الكتاب من موضوعات لا سواء احنا بنبحث عن معايا عرب لا لا سواء الموضوعات اصول الفقه نعم الكتاب موضوع من موضوعات اصول الفقه ولا وقلنا يثبت الحكم قطعا هذا عرب عرب له لكنه عرب ذاتي سواء لانه يثبت الحكم قطعا هو لاجل كونه منزل من الله سبحانه وتعالى وهذا حقيقة الكتاب خلاص ارجع الامر هكذا يا اخي متجعل كل ارضه في الدنيا لا لا صدقها كلها خلاص صدام زال خبره ما بالذي هبوا مثال وانت تكيشوا الباقي على ان بقعد نعمل كل اليوم بل بكي نعمل تارك من ان يثبت الحكم ولا الامر موضوعا يا اخي لكن كل شيء معه عرض النوع معه عرض ولا عرض عن معه انواع للكتاب انواع انواع الكتاب انواع اعراضها الثانيه يعني اعراضها الثانيه اعراض انواعه حملة انه على موضوع العلم من الكتاب ما هو موضوع العلم او اعراضه ايوه هذه بيعرض الكتاب ايوه مثل العام ها العام انواع ايضا تمام تمام من العام او انواعها انواع العام العهد العام حين جاء القران يعرض له كونه عام وكونه خاص كونه مجمل وكونه مبين ما بيعرض له كتاب الاعراض لا ما هي من اعراضه تعرض له لان الكلام لان قال الكلام والكلام فيه ذا الاعراض هذا من اعراض الكلام ما هو لحق الشيء اللي ما هو لأن الكلام لحق هذا الأعراض طيب الأعراض به معها أنواع كان فيها عام مرجوح وعام كذا. هذا الأمر الوجود من أنواع الدادية. أيوه قلنا لك عم أعرف عم أنواع الأعرف. خلاص. تبارك. يعني. تبارك. إذا تمهد هذا علمت أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الكلية، وذلك لأن مباحث الأصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة من حيث إثباتها للأحكام، بمعنى أن جميع محمولات مسائل هذا الفن هو الإثبات وما له نفع ودخل فيه، وإثبات الأحكام ما له نفع ودخل بالأحكام. لا إثبات الأحكام ما له نبي. ها؟ لا لا لا لا بال بال بال بال بالأحكام. يا جدنا ذي عن البرنامج. قلنا لك إلى واحد إلى واحد كل حاجة ولا ما لا لا لا أصله ولا أحكام. وجوب الحرمة والنجب الكراهة والإباحة. يرجع يقولوا وما يتبعها. يعني نعم نبحث الأدلة من حيث ما يعرض لها من عوارضها الذاتية من هذه الناحية، لا من ناحية تكونها بليغة أو ما هي بليغة، مطابقة المكتب الحال أو ما هي مطابقة المكتب الحال، مع هذه النواحي فيها نعم، لكن نبحثها من ذا الناحية، من ناحية إثباتها للأحكام أو عدم إثباتها، يعني إثباتها للحكم ولا نفيها. ايوه ايوه مثلا والامر والعام والخاص والمجمل والمبين والمقيد، هذا كليات، هذا كليات بيبحثها اصول الفقه من ذا الناحيه، من ناحيه الامر الكلي، مثلا بيبحث الامر من ناحيه كون الامر الكلي يفيد الوجوب، لا من ناحيه ان اقيموا يفيد الوجوب ولا افعل يفيد الوجوب، سواء بمعنى أن جميع محمولات مسائل هذا الفن هو الإثبات وما له نفع ودخل فيه في الإثبات. نعم. لا لا دلة الأحكام دلة وصول فيك ما لا دخل لا لها دخل في هذا الفن. نبلا نشتي بأصول الفقه نسبة عوارض أدلة الأحكام الكلية، أدلة الفقه معنى أدلة الفقه وهي الكلام الذي جاء من النبي ومن القرآن ومن الإجماع ومن القياس، نشتي نسبة لها العوارض الذاتية للأحكام حقتها الكلية إلا لا غير ما هو مثلا سواء لا عندك ما بلا نثبت عند المسألة من أصول الفقه وذابت سواء وبعد ما تثبت هي تنتج النتيجة، لا إلا لكنها مسألة أخرى للحين، مسألة وش فائدة أصول الفقه سواء معها أدلته ولا ما معها أدلته، وش موضوع من دون نظر إلى وين ثبت كون، أيوة من غير نظر إلى ذا احنا بنتحاكم من أصول الفقه للحين من ناحية ايش؟ ها؟ وش بيبحث فيه من دون نظر الى وش الدليل على انه يبحث فيه الا منه وما هو منه. لا لا لا انا ما يشتي. لا قال انها لها دخل في هذا العلم. لانه لا يبحث في هذا العلم عن احوال الادلة من حيث خصوصية اعيانها المنصوبة على اعيان المسائل بل على الوجه الكلي. سواء ما هي على كل مسألة، على مسألة الزكاة، على مسألة الغنم، على مسألة الخضروات، فإن قلت لما خصصت الموضوع بالأدلة، فأقول أنت أن موضوع هذا العلم هو الأدلة، وهل لا جعلته الأدلة والأحكام؟ جعادها من موضوع إيش؟ أصول موضوع الكتاب، موضوع أصول الفقه، ما موضوع الكتاب، لا أصول الفقه. كما كان من بعض الأصوليين فتكون مباحث الأحكام من المقاصد. قلت وجه التخصيص لأن هذا واحد من المقاصد. قلت وجه التخصيص أنه لما كان هذا العلم آلة لاستنباط الأحكام عن أدلتها جعل موضوعه الأدلة من تلك الحيثية. أدلة آلة. أدلة آلة. أدلة آلة. أن لما كان هذا العلم آلة لاستنباط الأحكام عن أدلتها. سواء الأحكام ما هي إلا صادرة عن الأدلة هذه العلم بيبحثها. نعم. جعل موضوعه موضوع هذا العلم الأدلة من تلك الحيثية من حيثية إخراج الأحكام ما هو جابر عاد عايش وهنا تجي منها تجي عايش موضوع ما كان هذا العلم يعني آلة لاستنباط الأحكام هذه هي الوجوب والحرمة والنذر والكراهة هذه اعترضوا على هذا آلة لاستنباطها عن الأدلة هو كأنه ناتج جابر ما هو جابر هذا الناتج من ليش من الموضوع نعم كما من جعل موضوعه الأدلة من تلك الحيثية كما أن المنطقة لما كان آلة لاستحصال المجهول أو قال التأدي إلى مجهول النظري من المعلوم جعل معك معلومات جدا تجارب تنتج منها معلومة من عارف لها هذا كلام جميل مفهوم؟ استحصال ليش؟ شيء من داريبه جيبه من أشياء بنيتها على أشياء داريبة أن داري أن العالم متغير وأن داري أن كل متغير حادث وتثبت به الشيء دي من داريبه وهو أن العالم خلاص الله موجود المعلومة التصوري والتصديقي من تلك الحيثية كمل ايه من حيث استحصال المجهول منه يعني الموضوع حقه ان المعلوم الشيء المعلوم عندك سواء كان هذا المعلوم تصوريا او تصديقيا لكن لا من اي ناحية بل من ناحية ايش استحصال المجهول منه سواء التصوري خبرت لكم بمرات ومرات إنها المراد على حدود واحدة سواء وبس والأحكام ثمرة العلم وفائدته كما قدمنا صدق فحسن إخراج مباحثها عن المقاصد عن المقاصد هذه مقاصد مقصودة في الكتاب وبعضهم لما لم ينظر إلى ما ذكرنا وراء أن المباحث المتعلقة بكيفية إثبات الأدلة للأحكام إجمالا بعضها راجع إلى أحوال الأدلة وبعضها راجع إلى أحوال الأحكام جعل الموضوع كلا الأمرين وقد نقل عن بعض المحققين أنه لا خلاف في المعنى مع جعل مباحث الأحكام من المسائل لقد دخلها المسائل بده جعلها موضوعات وما جعلها موضوعات قال لأن من جعل الموضوع هو الأدلة جعل المباحث المتعلقة بالأحكام راجعة إلى أحوال الأدلة جوك بحثها من ديك الناحية تقليلا لكثرة الموضوع بالذات فإنه أليق بوحدة العلم من الوحدة بالجهاد لحظة لحظة ايوه ايش المقصود الذي هو مقصود من هذا من وضع هذا الشيء قد يكون مقصود قد ما يجوه مقصود من المقاصد الهامة لا أحد نعم أحوال الأحكام دخلت في المباحث الأدلة مع قال دليل لوجود محفظ بعضهم قال دخل المباحث الأحكام دخلها في المسائل فغاية ما به ما بالله أنك بدل ما تجعل الموضوع مشتت جعلت أنت الموضوع على أدلة وبحثت أنتها من ناحيتين سواء جعلت أنت أحوال الأحكام من أحوال الأدلة سواء كما أن إثباتها الأحكام كانت من أحوال الأدلة وبعضهم جعل الموضوع هو الأحكام والأدلة سواء جعل الأدلة من ناحية إثباتها الأحكام والأحكام من ناحية إيش من ناحية ثبوتها على الأدلة يعني دا ايوه من ما كبرهم متحداتا ومع بلا مختلف من الجهة وذولا جعلوها متعددة ذاتا تختلف جهة متحدة من الجهة هو لا هو جعلها مختلفة جهة لا ما بعرف ما هي متحدة من الجهة هي مختلفة جهة بالجهة عليك بوحدة الوحدة بالجهات والحيثية الموضوع هو واحد متحدين من الجهة أما من حيث قصده أنه يجي الأحكام باجي مباحثها من جهة واحدة ومباحث الأدلة من جهة واحدة وإذا جعلها مباحث الأدلة من جهتين فإنه وليك بوحدة العلم من الوحدة بالجهات والحيثيات كما جعل مباحث المتعلقة بالأدلة من حيث الإثبات مراجعة إلى أحوال الأحكام من حيث الثبوت من جعل الموضوع هو الأحكام فمن جعل الموضوع هو الأحكام على ما قال الغزالي في معيار العلوم إن موضوع أصول الفقه هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة جعل الموضوع الأحكام وجعل بحث ثبوتها بناء أدلة جهة له نعم ومن جعل الموضوع كلا الأمرين حاول التوضيح والتفصيل إلى هنا الخلاف المعنى ايش ايش ما بخلاف المعنى الخلاف المعنى قبل تفنن وهذا لا